الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب، وصلنا عند باب ما جاء في التنجيم وانتهينا من باب ما جاء في التطير. وطريقة الشيخ حينما لا يذكر حكما على الباب فيه إشارة إلى أن هذا الباب ليست له صورة واحدة ولا حكم واحد. فالتنجيم سيأتينا أن فيه ما هو جائز، وسيأتينا أن فيه كذلك ما هو محرم، وفيه ما هو شرك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التقسيم. التنجيم قبل الشروع في قراءة الباب عرفه للعلم بأنه ادعاء معرفة المغيبات، ووجه ارتباطه بالسحر كما مر في الحديث الذي مر في باب ما جاء في السحر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وهذا فيه إشارة إلى التشابه بين التنجيم وبين السحر، لأن كلاهما يدعي الساحر والمنجم، كلاهما يدعي علم المغيبات، فهذا وجه الارتباط بينهما. ولا شك أن من ادعى الغيب أو علم الغيب فإنه يكفر بالله عز وجل. والمراد هنا بالغيب المطلق، الغيب المطلق، لأن الغيب غيبان: غيب مطلق وهذا لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي وهذا ما أطلع الله عليه بعض عباده ومنهم الرسل. ولهذا قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فمن الرسل من أطلعهم الله على الغيب، مثل ما أطلع الخضر على القول بأنه نبي، وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون بين يدي الساعة وما يكون في القبر، هذه كلها غيب. إذن هذا يسمى غيب نسبي. أما الغيب المطلق فلا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فكل من ادعى الغيب فهو كافر بالله تعالى، لأنه فعل الله، الغيب فعل الله عز وجل الذي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. والغيب أو التنجيم ينقسم إلى قسمين، أو علم التنجيم ينقسم إلى قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. القسم الأول علم تأثير، وعلم التأثير ذاته ينقسم إلى ثلاثة أقسام. علم إيش هذا؟ علم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا ادعى أن النجم ذاته هو الذي يتصرف في الكون، وهو الذي يجلب الرزق ويدفع الضر، هذا إيش حكمه؟ هذا كافر، لأنه اعتقد أن هناك خالقا غير الله ومتصرفا في الكون غير الله عز وجل. القسم الثاني وهو أن يجعله سببا لمعرفة المغيبات، يعني يجعل النجم هذا سبب لمعرفة المغيبات، فيقول مثلا: وجود النجم الفلاني سبب لحصول فيضانات ستكون، أو سيكون مثلا موت إنسان أو هلاك إنسان أو نحو ذلك، هذا كله أيضا كفر بالله عز وجل. القسم الثالث أن يعتقد أن الله هو المسبب، يعني بيده تصريف الأمور، والنجم سبب، والنجم سبب، وهذا شرك أصغر. يعني لا يعتقد أن النجم هذا بيده معرفة الغيب أو بيده التصرف، ويعلم أن الله هو الذي بيده الغيب وبيده التصرف، لكن النجم هذا سبب لحصول الخير أو الشر، سبب، والمسبب هو الله. وكل من اتخذ أو جعل سببا لم يجعله الله سببا فهو شرك أصغر. هذا القسم الثالث. العلم الثاني يسمى علم التسيير، علم التسيير، ومراد بالتسيير يعني الاستدلال بهذه النجوم على بعض الأمور المشروعة، كالاستدلال على جهة القبلة ومعرفة الشمال من الجنوب، ومعرفة أوقات البذر والزرع، فهذا جائز لأنه أحال على سبب حسي، الله جل وعلا قال وبالنجم هم يهتدون، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فذكر الله أن النجم سبب لمعرفة القبلة واتجاه يعني الاتجاهات، فهذا لا حرج فيه وهو جائز. طيب تفضل. قال باب ما جاء في التنجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالله بعلومه ومعلومكم في الدارين. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم. قال باب ما جاء في التنجيم. وقلنا أن التنجيم ليست له صورة واحدة. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها، هذا الذي ذكرنا قبل قليل أنه يجوز أن تستخدم النجوم لمعرفة اتجاهات القبلة. قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، يعني غير هذه الثلاث كادعاء معرفة المغيبات، فقد أخطأ وأضاع نصيبه. وذلك الداوردي في كما ذكر ابن حجر عنه في صحيح البخاري في شرح في فتح الباري، لما ذكر عبارته عبارة قتادة قال: فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ، قال: لقد قصر في ذلك، بل قائل ذلك كافر بالله. أخطأ كلمة فيها إيش؟ فيها تهوين، وحقيقة الأمر أنه كفر. الخطأ كلمة هينة، وقال: لقد قصر في ذلك، بل قائل ذلك كافر، كافر بالله تعالى. قد ذكر هذا الداوردي رحمه الله عنه الحافظ بن حجر عنه. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة. القمر له 28 منزلا، في كل يوم ينزل في منزل، وهذه المنازل الله جل وعلا ذكرها، قال: والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فإذا القمر الله أخبرنا له منازل ينزل فيها، وهذه المنازل حكم تعلمها. طبعا قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة. والراجع قال: ورخص فيه أحمد وإسحاق، وهو الصحيح، لأن تعلم منازل القمر هو ذاته يعين على تعلم كذلك أيضا بعض الأمور التي يحتاج الناس إلى معرفتها، فلا حرج في ذلك، كمعرفة دخول الشهر وخروجه، وهذه أمور مطلوبة شرعا، بل هي فرض كفاية على الأمة أن يقوموا بتعلمها، يعني أن يقوم بعض الأمة بتعلمها. وعن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر ومصدق بالسحر وقاطع رحم. هذا الحديث فيه ضعف، لا يصح. ولو جاءت حديث صحيحة في نفي دخول الجنة عن بعض أصحاب الكبائر، يعني الآن في هذا الحديث من معنى فاعل كبير هنا؟ مدمن خمر وقاطع رحم. لو قلنا مصدق بالسحر كافر كفر مخرج من الله، وإن كنا قلنا الراجح أنه لا يكفر، فهؤلاء حقيقة لم يكفروا. طيب لماذا حرموا من دخول الجنة؟ العلماء لهم عدة أجوبة. قالوا: هذا الحديث إما أن يكون خرج مخرج الزجر والتهديد، مثل حديث: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، هذا من باب إيش؟ الزجر والتهديد، وهذا كثير في النصوص. ثانيا أنه محمول على الاستحلال. مدمن الخمر لا يكفر صحيح، لكن لو قال الخمر حلال إيش حكمه؟ يكفر. عندنا قاعدة: كل من أنكر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه فهو كافر. لو قال الربا حلال، الكذب حلال، شرب الخمر حلال، طيب فهذا كافر لأنه استحل ما حرم الله عز وجل. طيب القول الثالث أن النفي هنا عن الدخول الأولي، يعني لا يدخلون ابتداء، واضح، وإن كانوا يدخلون بعد ذلك، يعني بعد أن ينالوا نصيبهم من العقوبة، لأنه ليسوا كفارا، واضح يا إخوان. إذا هذه ثلاثة أجوبة كلها أجوبة صحيحة. وبعض أهل العلم يقول أمروها كما جاءت، نصوص الوعيد تأويلها يجعل الناس إيش يهونون من شأن هذه المعاصي، ولا ينبعث في قلوبهم الحذر منها، بينما لو أمر أو مررناها كما جاءت فإن هذا أدعى لزجر الناس وأدعى لامتناعهم عن هذه المنكرات. طيب طبعا من صور التنجيم المعاصرة كثيرة جدا، كالقراءة في الأبراج والقراءة في الفنجال ونحوها، وكل هذا داخل في التنجيم والكهانة وغيرها. نعم تفضل شيخ. الآن هذا الباب الذي سيأتي باب أخص من الباب الذي قبله، يعني قبل قليل التنجيم هو في ادعاء معرفة المغيبات عن طريق النجوم، الباب هذا يتكلم عن أن النجم هل هو متسبب بنزول المطر أو لا، والاستسقاء بالأنواع، الاستسقاء يعني طلب السقيا من هذه النجوم، لأنه كأهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن هذه النجوم لها تصرف في إنزال المطر، فكانوا يدعونها من دون الله عز وجل ويعتقدون أنها هي الفاعلة لذلك. وهذا الباب كما ذكرنا فيه أيضا نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل. طيب وقبل القراءة أيضا من المهم المقدمة نقول نسبة المطر إلى النجم له ثلاثة أقسام: نسبة إيجاد، ونسبة سبب، ونسبة وقت. الأولى نسبة إيجاد. إيش إيجاد؟ يعني يعتقد أن النجم هو الذي يوجد المطر، وهذا إيش حكمه؟ هذا كافر، لأنه اعتقد أن هناك فاعلا غير الله عز وجل. ثانيا نسبة سبب، إذا اعتقد أن الله هو الذي ينزل المطر لكن النجم سبب، وهذا مر معنا قبل قليل في التنجيم، وهذا حكمه شرك. إيش؟ شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا، هذا يسمى نسبة وقت. الثالث نسبة سبب، نسبة سبب يعني يعتقد أن الوقت الفلاني جعله الله سببا لنزول المطر، وهو كذلك هناك أوقات لنزول المطر، هذا معلوم يعلمه أهل الفلك وأهل الحساب. ها عندنا مثل شو يقول؟ إذا جاء السيل لا تامن السيل، هذه نسبة إلى أن هذا الوقت هو وقت إيش؟ وقت لنزول المطر، وقت له وليس سببا، يعني السيل هو السبب، إنما الوقت والسيل هذا هو السبب لنزول المطر، وهذا لا بأس به لأنه حال على شيء حسي معلوم. طيب السؤال، هل يمكن أن لا ينزل مطر في السيل؟ نقول نعم، احنا قلنا وقت، وهذا الوقت قد يمضي ولا ينزل شيء، وقد يمضي ويأتي إيش؟ ويأتي مطر، وهذا لا حرج فيه. دخل السيل ولا ما دخل؟ السيل متى؟ السيل دخل قديما، كم صار له من 5-9 ولا لا؟ تقريبا يعني 24-8 حنا فيه يعني، نسأل الله أن يغيثنا. طيب أكمل يا شيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه: وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. نعم، قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم يعني شكركم بإنزال المطر، وتكذيبهم هنا بنسبة المطر إلى النجم، هذا هو الكذب، فالذي أنزل المطر هو الله عز وجل، وهؤلاء أحالوا النعمة لغير الله عز وجل. وعن أبي موسى عن أبي مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، قال الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. طبعا ما الفرق بين الحسب والنسب؟ الحسب هو الشرف، والنسب هي سلسلة الآباء، ولهذا في الحديث تنكح المرأة لأربع في بعض الروايات لحسبها ونسبها، فالنسب سلسلة الآباء، تقول فلان ابن فلان ابن فلان، هذا نسب. الشرف الحسب هو الشرف، تقول هذه العائلة معروفة بالكرم بالشجاعة بالمروءة بالحياء، هذا نسب ولا حسب؟ هذا حسب، والمرأة قد تطلب لهذا أيضا لحسبها. قال والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، استسقاء بالنجوم ومر معنا. قال والنياحة، ثم ذكر حديث النياحة، طبعا هذا استطراد ولا هو ما هو بحاجة لأن يذكر يعني عقوبة النائحة، لكن لما جاء ذكرها بيّن عقوبتها هنا، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. السربال هو القميص، هذا اللي نلبسه، هذا اللي يسمى القميص. قال عليها سربال من قطران، والقطران القطران هو النحاس المذاب. الإنسان اليوم لو هذا الثوب ثقل قليلا ها ما استطاع أن يحمله، ووجد نوع من الثقل، كيف نسأل الله العافية بمن رداؤه النحاس المذاب. قال ودرع من جرب، وهذا في حديث، وهذا يعني فيه أيضا يقول العلماء دليل على يعني أن النياحة من الكبائر، لأن قال إذا لم تتب، ومعروف أن غير الكبائر يكفرها العمل الصالح، بينما الكبيرة لابد لها من توبة. ولهما من حديث زيد قال صلى لنا رسول الله، هكذا النسخة عندكم؟ نعم لنا، نعم. بعضهم صححها قال الأصوب أن تقال بنا، ما أدري عندكم في الحاشية شيء، في الحاشية في بنا بنا، أي بنا هي الأصوب، بنا صلى بنا رسول الله. قال بالحديبية على إثر السماء، السماء يعني على إثر مطر، من أسماء المطر السماء. قال فلما انصرف قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، النوء الذي هو النجم يعني، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس، وهذا أيضا سبق قلم، الصحيح أن هذا الرواية في مسلم فقط وليس البخاري مسلم، ولمسلم من حديث عباس الصواب، قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. طيب أيضا في الحديث زيد بن خالد فيه مشروعية أن يقول الإنسان عند نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، يشرع الإنسان يقول ذلك، ويشرع أن يقول أيضا الدعاء الوارد اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. نعم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله. طيب. هذا الباب نستطيع أن نضع له عنوان باب ما جاء في المحبة، باب ما جاء في المحبة، وهو طبعا سيتكلم هنا عن المحبة الشركية، المحبة الشركية بدليل الآية التي صدر بها الباب رحمه الله. والمحبة تنقسم إلى أربعة أقسام، محبة تنقسم إلى أربعة أقسام، المحبة الأولى المحبة الشركية، بعضهم يقول محبة مع الله ومحبة في الله، أولا محبة محبة مع الله ومحبة الله ومحبة في الله ومحبة طبيعية. يعني هذه أربعة أقسام. القسم الأول إيش قلنا؟ محبة المشركين اللي هي محبة مع الله. اثنين، محبة الله، وهذه محبة واجبة ويجب إفراد الله بها، وهذه المحبة هي المتضمنة للرغب والرهب، تحب الله مع الخوف منه وتحب الله مع الطمع فيما عنده. لهذا قال ابن القيم: الإنسان كالطائر، المؤمن كالطائر، جناحه الأول الخوف وجناحه الثاني الرجاء ورأسه المحبة التي تقوده إلى الله. فهذه المحبة هي المحبة، محبة العبادة التي اجتمع فيها الرغب اللي هو الرجاء والخوف الذي هو والرهب الذي هو الخوف. لهذا قالوا محبة، محبة هنا المحبة العبادة التي اجتمع فيها الرغب والرهب. الثالث، المحبة في الله، محبة في الله، وهذه كمحبة الرسل والصالحين والصحابة الأخيار، هذه محبة واجبة. في الحديث: من أحب لله وأبغض لله إلى آخره، قال: فقد استكمل الإيمان. الرابع، المحبة الطبيعية، وهذه جائزة، كل إنسان له محبوب، هذا يحب زوجته، هذا يحب أولاده، هذا يحب يعني جيرانه، وهذا يحب أصحابه، وهكذا، هذه محبة طبيعية، محبة طبيعية، ولا يلام الإنسان عليها، ولا يلام الإنسان عليها. فإن قال قائل: محبة الرجل لزوجته النصرانية، طيب هذه كافرة، والله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، كيف يحبها؟ يعني يجب أن يعيش معها وهو مبغض لها؟ إيش رأيكم؟ نقول لا تزوجها أحسن، صح ولا؟ ما الفائدة تعيش معها وأن تكرهها؟ تفضل. إذن هنا المحبة، محبة الرجل لزوجته النصرانية، هذه محبة طبيعية، أحسنتم، لأنها محبة في الظاهر للباطن، الباطن هذا لا يجوز موالاة الكفار ولا مودتهم، أما في الظاهر حتى لو كان الإنسان أب كافر وأم كافرة يحبون محبة طبيعية، محبة ظاهرة. نعم. طيب، ثم ذكر قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله أظن مرت معنا، ولا ما أدري هنا ولا في موضع آخر فسرناها الآية هذه، قلنا يحبونهم كحب الله، لأهل العلم تفسيران. ما معنى كحب الله؟ يحبونهم كحب الله. القول الأول أن المشركين يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون الله، وقد ذكر هذين التفسيرين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ورجح الثاني كما سيأتي. إذن القول الأول، التفسير الأول إيش؟ يحبون آلهتهم معبوداتهم كما يحب المؤمنون الله. التفسير الثاني أنهم يحبون المشركين هؤلاء يحبون الله، يحبون آلهتهم ويحبون الله أيضا، يعني شركوا مع الله وين؟ يعني هم يحبون الله ويحبون أيضا آلهتهم مع الله. وهذا الثاني هو الذي رجحه شيخ الإسلام، قال: لأن الثاني يعم الأول، الثاني يعم الأول وهو أوسع. إذن من راجح في التفسير؟ الثاني اللي هو يحبون الله ويحبون آلهتهم، وهذا الواقع. المشركين ما كانوا يخصون يعني آلهتهم بالمحبة، بالعكس، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل، إذن يحبون يصل العمل إلى الله، لكن شركوا مع الله عز وجل إيش؟ هذه المعبودات. حتى في تلبيتهم في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريكا لبيك، لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قال: ها، إلى هنا صمتوا، خلاص يكفي، هذه كلها توحيد، دخلوا الآن الشرك، فقالوا: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يا رب هذا الشريك أصلا أنت تملكه، ملك لك. فهم يرون أصلا أن محبة الله بالنسبة لهم مقصودة، لكن أحب هؤلاء المشركين الآلهة كما يحبون الله عز وجل. تفضل. قال رحمه الله: وقوله قل إن كان آباؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، واتصارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. نعم. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخر الآية. قال: فتربصوا. وهذه الآية فيها وعيد، يعني وعيد أن كل من قدم هذه المذكورات على محبة الله عز وجل استحق هذا الوعيد، محبة الوالد والابن والزوجة والعشيرة والمال والتجارة، فإن هذا متوعد، لأن المحبة التي هي محبة العبادة التي هي مصحوبة بالرغب والرهب يجب أن تكون خالصة لله عز وجل وحده. وعن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه المحبة الواجبة اللي هي محبة إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقدم عليها محبة واحد صلى الله عليه وسلم، لأن محبته محبة الله جل وعلا. ولهذا علق الله جل وعلا صدق المحبة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن: ادعى قوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية. وقال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والحلاوة هنا حلاوة معنوية، حلاوة معنوية وليست حلاوة حسية يعني تذاق بالألسن، إنما هي حلاوة معنوية. والحلاوة المعنوية تفوق الحلاوة الحسية، قد يكون بعض الناس في سعادة لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل، ولو كان في بلاء وفقر وشدة، كما قال المبارك: نحن في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. الثاني قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، محبة لله عز وجل ليست محبة دنيوية. ولهذا قال يحيى بن معاذ الرازي كما ذكر عنه البخاري في صحيحه، قال: الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. هذا الحب الحقيقي. إذا وجدت من صاحبك يوم الأيام غلظة وقسوة، ما هذا ليس سببا، إذا كنت تدعي محبته في الله عز وجل ليس سببا للنفرة وسبب للجفاء والغلظة. قال: وأعظم ما يجب أن يبذل الإنسان لمن يحبه في الله النصح. النصح أعظم دليل وقرينة على صدق المحبة في الله عز وجل، وإلا فمحبة في الله الكل يدعيها، لكن تجد بعض الناس يدعي المحبة في الله وإذا به يسيء الظن بالخلق ويحمل كلامهم على محامل ويتكلم عليهم في غيبتهم، وإذا لقيه قال: أحبك في الله. هذه محبة كاذبة. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. طيب، هذه أسباب. طبعا هو في الحديث في مطلعه قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. هنا قرن بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر في الخطيب الذي خطب قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال عليه الصلاة والسلام: بئس خطيب القوم أنت. فنهاه زجرة. لماذا؟ لأنه قرن أتى بواو التسوية بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع بين حديث بئس خطيب القوم وبين الحديث الذي معنا أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما؟ أهل العلم أجابوا قالوا إن هذا محمول على الأدب ومخالفة الأولى أن يأتي بخلاف ذلك. وبعضهم قال إن هذا النهي خاص في غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو عليه الصلاة والسلام فإنه يستثنى. وذاك في الأول اللي قال الرجل الخطيب، والذي قال هنا من هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله، لأنه لا يتصور منه صلى الله عليه وسلم هو منافاة الأدب مع الله، ولا أن يأتي بواو التسوية حاشاه صلى الله عليه وسلم، أو يظن منه التسوية وإن كان هذا يظن من غيره. وقوله ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله، أحب في الله يعني أحب الطاعة وأهلها، وأبغض في الله أبغض المعصية وأهلها، ووالى في الله وعاد في الله. الولاية المراد بها النصرة والتأييد، الولاية معناها النصرة والتأييد. وولاية الله تنقسم إلى قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. أما الولاية العامة فهي بمعنى التدبير والتصريف، وهذا يدخل فيها حتى الكافر، يدخل فيها حتى الله يتولى الكفار، تولاهم نصرة وتأييدا ولا تصريفا وتسييرا؟ تصريف. ودليلها قوله جل وعلا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الجميع سيرجع إلى الله، هذا ليس خاص بالمؤمنين. والولاية الثانية الولاية بمعنى النصرة، وهذه خاصة بالمؤمنين، وهي بمعنى النصرة والتأييد، وهذه أدلتها كثيرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الله ولي الذين آمنوا. المراد هنا النصرة، النصرة والتأييد. قال ابن عباس وذلك الشيعة يستدلون بأن الولاية هنا بمعنى الاستخلاف لعلي بن أبي طالب، حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، وقالوا هنا الولاية بمعنى يعني الاستخلاف. هذا طبعا قول لا تعرفه العرب لا لغة ولا أيضا يعرفه أهل الشرع، لكن صاحب الباطل يستدل بباطله على ما يشتهي، على ما يشتهي. طيب، يعني أيهم أصرح، هذا الحديث ولا لو كان نبي بعدي لكان عمر؟ ها، من أصرح؟ طيب، قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، يعني المشركين، هذه الآية في المشركين الذين تعلقوا بآلهتهم رجاء أن يشفع لهم يوم القيامة، هذا السبب الذي تعلقوا به يوم القيامة، كل هؤلاء يتبرؤون منهم، يعني السبب الذي جعلوه سببا الذي هو الشفاعة يوم القيامة تبرأ منه هؤلاء، كما قال تعالى تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. طيب، الباب الذي بعده باب الخوف، والخوف مثل المحبة هو من الأعمال القلبية، من الأعمال القلبية. يقول العلماء والمحبة أعظم. لماذا؟ ليش المحبة أعظم من الخوف؟ تفضل. في إقبال يعني من جهة، قال أنا جوابهم، يقولون المحبة أعظم لأنها تستمر مع المؤمن في الدنيا والآخرة، بينما الخوف ينقطع عند حصول المقصود وهو دخول الجنة. ها، إنسان دخل الجنة انتهى، ما في شيء الآن يستحق الخوف. ها، فإذا خلف الإنسان النار وراء ظهره حينئذ ما في شيء يخافه. قال عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لكن الخوف، المحبة تبقى، وذاك الناس في كل يوم ها هم في رضا عن الله عز وجل ومحبة لما يغدق الله عليه من النعيم سبحان الله. فمن هنا قالوا المحبة أعظم. لكن نشير إلى مسألة يذكرها الصوفية أصحاب الوجد كما يقولون وأهل المعارف، أنهم يقولون أن الإنسان لا يجوز له أن يعبد الله عز وجل بالخوف في الحياة، وهذا قول باطل وتكذيب لما أمر الله به من وجوب الخوف منه. الله يقول وخافوني فلا تخشوا الناس واخشوني، ويقولون الخائف ليس مقبل على الله عز وجل بما يعبد، إنما هو تحت التهديد، ولولا وجود التهديد ما عبد الله عز وجل. هذا قول غير صحيح، ولهذا يذكرون عن رابع العدوية وبعضهم يكذب هذا النقل عنها وهو الصواب، فقد جاء في سيرتها أنها كانت امرأة صالحة ولا يعرف عنها يعهد عنها مثل هذه الأقاويل. وكثير حقيقة من أهل يعني ممن الصوفية ينتسبون إليهم يقولونهم ما لم يقولوا، وعلى رأس هؤلاء عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وقد كان سلفي العقيدة ومن قرأ كتبه عرف ذلك عنه، لكن لما مات غلوا فيه ونسبوا إليه كلاما هو بريء منه. منها رابع العدوية أيضا فيما ينقل عنها أنها كانت تقول اللهم إن كنت عبدتك بالخوف خوفا من نارك فعذبني بنارك، وإن كنت عبدتك طمعا في جنتك فلا تدخلنيها، وإن كنت عبدتك محبة لك فأدخلني جنتك وأجرني من نارك. هذا كلام باطل، كلام باطل، كأن الإنسان مستغني عن جنة الله ولا يكترث بعذاب الله. فالواجب على المؤمن أن يعبد الله محبة وخوفا ورجاء كلها. هذا ذكره القيم، قال المؤمن كالطائر جناحه الخوف وجناحه الرجاء ورأسه المحبة التي تقوده إلى الله عز وجل. والخوف ينقسم إلى أربعة أقسام: خوف شركي، وخوف عبادة، وخوف محرم، وخوف طبيعي. أعيدها سؤالتين يعني ما يحتاج أعيد. طيب الخوف الأول خوف شركي، هذا الواضح، الخوف من الآلهة والمعبودات، والخوف من الولي والميت والمقبور. طيب حتى يعتقدون أنهم يعلم ما في الصدور، فلا يجرؤ في مجلس الشيخ أولا عند القبر أن يفكر بما يسوء ذلك الولي كما يقولون، نسأل الله العافية. وهذا حقيقة، ويعتقد أن ما يصيبه من ضر هو نتيجة تقصيره في حق الولي، فتجد في رهبة شديدة وخوف. وهذا ليس جديدا، هذا قاله الكفار في زمن هود عليه السلام، إن نقول لما دعاهم إلى الله قالوا أنت مجنون، وهذا الجنون الذي حصل لك بسبب آلهتنا، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ولذلك يخافون أن يفكر الواحد منهم تفكيرا يسوء ذلك الولي في مجلسه. وكانوا مر معنا عبارة بعضهم لما قيل لهم لماذا تحلفون بالله كاذبين وبغير الله لا تجرؤون، قال الولي إيش؟ الله يرحم الولي ما يرحم. هذا خوف شرك. القسم الثاني خوف العبادة، وهو الخوف الذي يمنع صاحبه من الوقوع فيما حرم الله، وهذا محمود، هذا محمود، وهو عبادة يحبها الله عز وجل ولذلك أمر بها كما سيأتي في الآيات. الخوف الثاني، الخوف الثالث، الخوف المحرم. هذا الخوف المحرم هو الخوف من مخلوق في ترك محرم أو فعل واجب، يخاف أن يصلي حتى لا يقولون عنه متشدد، ويخاف أن ما يجاريهم على منكر معين ومعصية، يشرب الخمر في مجلسه ولا ينكر، يخاف أنهم يتهمونه بالتشدد. هذا خوف محرم، لأن قدم الخوف من البشر على الخوف من الله عز وجل، وهذا ينافي، هذا الخوف ينافي كمال التوحيد. لا أصله، الذي ينافي الأصل هو الأول، ينافي كمال التوحيد، لأن انبعث في قلبه الخوف من هؤلاء المخلوقين. الخوف الرابع هو الخوف الطبيعي، وهذا معروف، منهم من يخاف من السبع والظلمة، ومن يخاف من الوحدة وغير ذلك، وهذا كثير، وهذا لا يعاب على الإنسان، هذا الخوف لا يعاب على الإنسان. والدليل على ذلك قوله تعالى على لسان موسى، أو على في قصة موسى: فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف طبيعي، فخرج منها خائفا يترقب. تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. طيب، قوله تعالى: إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه، اكتبوا أي يخوف الناس أولياءه، قالوا بأن يعظمهم في صدور المؤمنين. هذا معناه يخوف الناس أولياءه بأن يعظمهم في صدور المؤمنين، يوقع في قلوبهم أن هذا الولي سيضرك ويجلب لك الشر. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني، هذا أمر مر معنا أن العبادة، كيف نعرف أن الخوف عبادة هنا؟ من علامات معرفة العبادة أن يأمر الله بها، هنا خافوني أمر. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله الآية ولم يخش إلا الله، هذا كله في مقام المدح، وهذا أيضا دليل أن الخشية عبادة. وقال تعالى: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهذا في الخوف المحرم. وحديث أبي السعيد هذا في ضعف، رواه ابن عين في الحلية وهو ضعيف: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. ويغني عنه الحديث الذي بعده، يغني عنه الحديث الذي بعده، ولو أن الشيخ قدم الذي بعده كان أولى. الحديث الأخير لرواه ابن حبان والترمذي صححه الألباني: من التمس رضا الناس من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. كم من إنسان امتنع عن أمر واجب إرضاء للخلق، ومع ذلك لا هم الذين رضوا عنه ولا هو الذي أرضى ربه. وهذه الوصية كانت وصية أم المؤمنين لمعاوية، معاوية رضي الله عنه لما تولى طلب من عائشة أن توصي، فأوصته هذه الوصية، ما زادت شيء: بسم الله الرحمن الرحيم، من عائشة أم المؤمنين إلى معاوية أمير المؤمنين. طيب، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الناس برضا الله سخط الله عليه وأسخط برضا الناس سخط الله عليه وأسخطه الناس، والسلام، ما زادت على ذلك. وهذا فيه أيضا دليل على أن رضا الناس أمر محال لا يمكن يتحقق، ولو كان كل الناس رضاهم متحقق لحازه خير البشر عليه الصلاة والسلام، مات وقد وجد في زمنه الكفار والمشركين والمنافقين، هذا لا يعيبه، إنما يعيبه من لم يتبعه. وذلك هذا فيه دلالة على أن صاحب الحق عليه أن يسير في طريق الحق ولو سخط الخلق، لأنك لن ترضيهم جميعا، المهم أنك تفعل ما يرضي الله عز وجل، واعلم يقينا واستحضر في قلبك أن الله كفيل بأن يجعل هؤلاء الناس راضين عنك، إما في الحال أو في المآل. و من القصص الجميلة ما جاء في قصة الحسن البصري رحمه الله تعالى، لما جاء إليه عمر بن هبيرة وكان واليا على البصرة ليزيد بن عبد الملك بن مروان، فجاء إليه و وكان عمر بن هبيرة فيه دين يعني فيه ديانة يعني، وكان يزيد بن عبد الملك يأمره بأن يقتل من لا يستحق القتل ويأمره بأن ينفذ ذلك، فأبى عمر بن هبيرة إلا أن يستفتي، يعني قد يكون عنده شبهة، فاستفتى حسن البصري رحمه الله تعالى، هذا جاء في سيرته، فجاء إليه وقال إن يزيد يأمرني بكذا، يعني أن أتعرض للأنفس المعصومة، فقال الحسن البصري كلمة جميلة رحمه الله تعالى قريبة من هذا، قال يا عمر بن هبيرة إن تطع إن تتقي الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك، وإن تطيع يزيد بن الملك لا يعصمك من الله، ها لا يعصمك من الله. وبكى عمر بن هبيرة وتأثر بهذه الكلمة ورحمه الله تعالى، وأبى أن يعني يعمل أو يمتثل لما أمر به من معصية الله عز وجل والتعرض للمظلومين. نعم. باب ما جاء في التوكل. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية، رواه البخاري. نعم. باب ما جاء في التوكل. التوكل طبعا تعريفه، ومن تعريفه نعرف أركانه. قالوا تعريفه: تفويض الأمر إلى الله مع بذل الأسباب. فإذا كم ركن له؟ ركنان. تفويض الأمر إلى الله مع بذل الأسباب، فلا يكفي أن يفوض الأمر إلى الله ويهمل الأسباب، ولا يكفي أن يبالغ في الأسباب ويترك تفويض الأمر إلى الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: من اعتمد على الأسباب، قال: الاعتماد على الأسباب وحدها قدح في الشرع، والاعتماد على تفويض الأمر إلى الله وحده قدح في العقل، قدح في العقل. ها يمكن يقول: أنا أفوض أمر الله لا يبذل سبب ولا يعمل، ها يقول: الله أبي ولد هو ما تزوج، أريد رزقا وهو لم يعمل، أريد شهادة وهو لم يدرس، ما يمكن. قال: هذا قدح في العقل. فإذا لابد من اجتماعهم جميعا. وأركانه كما ذكرنا، وأقسام التوكل ثلاث أقسام، يعني من جهة أقسام الحكم. يعني القسم الأول: التوكل على الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك أكبر، لأنهم عاجزون. الله يقول عنهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. مثل إيش لا يقدر على الله؟ ميت تطلب رزق مثلا، أو ولد، أو مغفرة، أو دخول جنة ونجاة من النار، هذا لا يملكها إلا الله. القسم الثاني: أن يتوكل على من له قدرة، في دفع الأذى أو حصول الرزق وهذا شرك أصغر. يعني يعتقد أن والله رزقه واقف على هذا الإنسان، هذا المدير معاه في هذا الوظيفة، إذا ما رضى عنه لن يرزق، وإذا سخط عنه سيفتقر، هذا قدح في التوحيد. الثالث: التوكل الجائز أو الوكالة الجائزة، وهو توكيل المرء غيره فيما يقدر عليه. وذاك إيش تعريف الوكالة عند الفقهاء؟ استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة، هذا تعريفه في الفقه الإسلامي، استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة. وهذا قيد مهم، تدخله النيابة، لأنه مو كل شيء يدخل النيابة. يعني هل يصح أوكل واحد يصلي عني؟ إيش رأيكم أخوان؟ يصير يصوم عني رمضان؟ لو يصير كان الأغنياء دول مو واحد دفع خذهم 100 واحد، صح ولا لا؟ ها كيف؟ ما سمع اللي هو؟ لا هذا غير، هذا جائز فيما تدخله النيابة. تبعا لانها تابعة. اذا ما اقصد الصلاة عموما، الصلاة المعهودة، صلاة الفريضة او النافلة وغيرها. طيب اذا هذا ايش اسمه سمى او القسم الثالث. ثم ذكر الأدلة على ذلك. الله جل وعلا يقول: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وهذا جعل الله التوكل شرطا للإيمان هنا في الآية. وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، ايش تكملت الآية؟ ومن اتبعك المؤمنين. وهذه الآية لها تفسيران. التفسير الأول: يا أيها النبي حسبك الله وحسب المؤمنين. التفسير الثاني: يا أيها النبي حسبك الله وحسبك المؤمنون. أيهما صح؟ أعيدها: حسبك الله وحسب المؤمنين، أو حسبك الله وحسبك المؤمنون. يعني المؤمنون أيضا هم حسبك. إيش الصحيح؟ الأول. الأول، وإن كان بعضهم يقول يصح الثاني، لأن المقصود هنا أن المؤمنين حسب النبي فيما يقدرون عليه. واضح يا إخوان؟ بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل حارس عليه قبل أن ينزل الله: يا والله يعصمك من الناس. وهنا مسألة اختلف العلماء فيها، وهي: هل يجوز أن يقول الإنسان توكلت على الله ثم عليك، توكلت على الله ثم عليك؟ القول الأول أنه لا يجوز، لأن التوكل عمل قلبي، والتوكل على المخلوق عمل ظاهر. القول الثاني أنه جائز، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة أنه يجوز، لأن مقصود القائل إنما هو التوكل عليه فيما في الظاهر، فيما يقدر عليه ظاهرا. فالعبارة محتملة، محتملة. نعم، الراجح أنه جائز، ما في شيء يمنع، لأن ما يتصور حسن الظن بالمتكلم. دائما نقول إذا كان هناك احتمال يعني فإننا نأخذ، يعني احتمال يحتمل الصواب نأخذ به. نعم، تفضل شيخ. نعم، باب ما جاء في الرجاء. هذا باب لم يبوله، لكن الكلام هنا عن عبادة الرجاء، لأنه ذكر الخوف وذكر المحبة، وسيذكر هنا الرجاء. نعم. قول الله تعالى: أتأمين من خلق الله فلا يأمن من خلق الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الخاسرون. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من رحم الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اكبر الكبائر الشرك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من رحم الله. الله اكبر. طيب، قال باب قول الله تعالى: فأمنوا مكر الله. ومر معنا ان المؤمن يسير في هذا. قال رحمه الله تعالى: باب قول وبين الرجاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مر باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: أرجو. وقوله: ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. في امرئ في هذا الموضع إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فيه رد على من يقول أن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله واليأس من ربح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من ربح الله. رواه عبد الرزاق. الصحة والمرض لا فرق، الرجاء والخوف كلاهما مطلوب أن يتساويان في الصحة والمرض. وقول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. طبعا الرجاء إخواني لا ينتفع به صاحبه إلا إذا كان مقرونا بالعمل الصالح، وهذا من غرور الشيطان ببعض الناس أنه يجعله إيش يتوكل على جانب الرجاء وينسى الخوف. الله عز وجل يقول في سورة البقرة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. متى رجوا رحمة الله؟ بعد عمل ولا لا؟ بعد أعظم العمل، إيمان وهجرة وجهاد. ولهذا يقول الشيخ السعدي عند هذه الآية قال: أما من ركن إلى الرجاء مع ترك العمل فهذا غرور من الشيطان. والسلف كانوا يقولون المؤمن يعمل ويخاف والمنافق يترك العمل ويأمن، المنافق يترك العمل ويأمن، فكلاهما لا شك أنه مطلوب، أنه مطلوب. ولذلك الإنسان مع ما يقدم من عمل يجب أن يخاف أن لا يقبل منه ذلك العمل، ويحسن الظن بالله عز وجل أن الله عز وجل فضله واسع وكرمه عظيم. قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. وفي الحديث سئل عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله، والروح قالوا قريبة من الرحمة، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وهذا كله يدل على أن الرجاء مطلوب والقنوط مذموم واليأس مذموم، ولهذا المؤمن يجب كما ذكرنا أن يعيش بين هاتين العبادتين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام عن من قبله قال من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. ها دائما يتكل على جانب الرجاء، قال هذا الإرجاء. ومن عبد الله بالخوف هذا خارجي، وذلك الخوارج غلب عليهم تقنيط الناس، تقنيط الناس والحكم عليهم بالكفر والخلود في النار. ليش؟ لأنهم نظروا إلى زاوية واحدة، زاوية الخوف، وأهملوا الجانب الثاني. واليأس يحرم من وجهين، الوجه الأول أنه طعن في رحمة الله عز وجل، وثانيا طعن في قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى، قدرتي على تجاوزه عن عباده. وقوله الأمن من مكر الله في الآية فأمنوا مكر الله، هل يوصف الله بالمكر؟ نقول صفات الله عز وجل لا تكون كمالا في الصفات هذه إلا بالاقتران، إلا بالتقييد. إن صفات الله عز وجل إما أن تكون كمالا مفردة، مفردة بإفرادها كمال، هذا سيأتينا في الواسطية إن شاء الله، أن تكون بمفردها كمال. القسم الثاني أن تكون باقترانها كمال، يعني منفردة لا تكون كمالا. والقسم الثالث أن تكون بالتقييد كمال، إذن بالاقتران والتقييد والإفراد. الإفراد مثل إيش يا أخوان؟ الرحمة وحدها صفة الرحمة كمال. والاقتران ما يصح تقول من أسماء الله الضار حتى تأتي بما يقرأ اقترن معه لويش النافع الضار، ما تقول المانع، تقول المانع المعطي، هذا الثاني. القسم الثالث بالتقييد مثل هذا، تقول الله يمكر بمن يمكر به، يمكر بالكفار، الله يخادع من يخدعه، هذا كمال، وهنا بالتقييد وليس على بإفراده. ما يجوز تقول الله يمكر تسكت، لأن هذا ليس كمالا. طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.